أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين وأشركنا معهم يا رب العالمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أبارك للأمة الإسلامية دخول شهر رجب المبارك بلياليه المباركة وأيامه الفضيلة. أبارك للأمة الإسلامية هذا الشهر الكريم، وأبارك لشعبنا اليمني العظيم في هذه الجمعة، في أول جمعة من شهر رجب، أبارك لهم استجابتهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ففي مثل هذه الجمعة دخل الناس وأهل اليمن جميعا في دين الله ارتباطا بالله وبرسوله، واستجابة لنداء ودعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أبارك لليمنيين فرح رسول الله بهم يوم سجد شكرا لله حين بلغه إسلام أهل اليمن، فسجد شاكرا لله وقال: سلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان. أبارك للشعب اليمني استجابتهم يوم أشرقت نور الرسالة في أرجاء البلاد. أبارك لشعب الإيمان ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. أبارك للشعب اليمني أن المبعوث الذي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى أهل اليمن كان أخ النبي وابن عمه ووزيره، كان هو الإمام علي عليه السلام. فسلام الله على الإمام علي، وسلام الله على أهل اليمن. كما أبارك للشعب اليمني صمودهم أمام غطرسة النظام الأمريكي والإسرائيلي والسعودي في صمودهم لثلاثة أعوام، سطروا أروع الملاحم وأعظم المعجزات. مبارك لكم يا شعب هذا الانتصار والارتباط بالله عز وجل. أيها الأكارم المؤمنون، حينما نتساءل سؤال: كانت هناك قوى استكبارية في الماضي والحاضر، فكيف كان هو دور اليمنيين في استئصال وضع المستكبرين، سواء في الجاهلية الأولى أو الجاهلية الأخرى؟ والنبي صلى الله عليه وآله يقول: بعثت بين جاهليتين أخراهما أشد من الأولى. كيف كان هو دور اليمنيين في الجاهلية الأولى وموقفهم منها، وماذا صنعوا، وما هو موقفهم اليوم مع الجاهلية والاستكبار الجديد؟ عباد الله، حينما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى الله ليهدم قوى الشرك ويسير بالناس إلى الصراط المستقيم، قامت طواغيت الاستكبار من أبي جهل وطواغيت قريش استكبارا وعلوا، يريدون أن يمنعوا صوت الحق والحقيقة أن يصل إلى الناس. والنبي أرسل للناس كافة، لا بد أن يصل صوت محمد للعالم كافة. أراد النبي أن يوصل الصوت القرآني للعالم، لكن أبا جهل وأبا سفيان وأمية بن خلف وغيرهم من طواغيت الشرك منعوا صوت محمد أن يصل، وحاصروه وآذوه وضيقوه وسبوه، آذوا أصحابه، قتلوا ياسر بن عامر، وكان ياسر بن عامر هو أول شهيد في الإسلام، أول دم يسقط من أجل الإسلام هو الدم اليمني، دم ياسر بن عامر، يا دم ياسر بن عامر هو الدم اليمني والضريبة اليمنية التي سفكت من أجل الدين ومن أجل الإسلام. حاصروا النبي 3 أعوام وآذوه حتى لا تخرج دعوته من مكة، لكن الله عز وجل هيأ له اليمانيون من الأوس والخزرج فقدموا على رسول الله. الأوس والخزرج قبيلتان يمنيتان فيهم اليمنيون الذين استوطنوا في يثرب، فعندما سمعوا بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصلوا إلى مكة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كان موقف الشرك موقف الصد عن دين الله، كما هو موقف طواغيت الأرض اليوم وأحفاد قريش اليوم الذين يصدون عن دين الله. هناك جاءت قبيلة الأوس والخزرج وانبروا لرسول الله ومدوا الأكف لرسول الله وقالوا يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما شئت منا، نحن قوم نبايعك على الجهاد في سبيله وعلى نشر دعوته، يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما شئت منا. فبايعهم نبي الله بيعة الحرب على نصرة الإسلام، فقالوا لرسول الله يا رسول الله فما لنا، ما المقابل لنا إن نصرناك ونشرنا دعوتك؟ فقال النبي لكم الجنة. فقالوا لا نقيل ولا نستقيل، رضينا بالله وبرسوله حكما. ثم قالوا لرسول الله يا رسول الله أرأيت إن أظهرك الله على قومك وانتشرت دعوتك أتعود إلى قومك، أتعود إلى قريش؟ فتبسم ابن عبد الله نفسي فداؤه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. يكفيكم يا أهل اليمن فخر مقولة رسول الله أنا منكم وأنتم مني، حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. بينما طواغيت الشرك يجتمعون ليلة الهجرة ليخططوا على لقتل محمد صلى الله عليه وعلى آله، كانت المدينة تفتح قلوبها قبل أرضها لاستقبال رسول الله واستقبال الرسالة. نعم، إنهم القوم الذين يحملون القضايا الكبرى، أولئك قوم يحملون المشاريع الكبيرة، المشاريع الكبيرة التي تنهض بالأمة لا يحملها الضعفاء ولا يحملها الصغار ولا يحملها الجبناء، بل يحملها رجال الذين حملوا رسالة الإسلام، هم رجال هيأهم الباري سبحانه وتعالى. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ودخل النبي المدينة يستقبله أهل المدينة بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. بينما قريش تطارده كانت قلوب أهل المدينة تنفتح للرسالة وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تكتف قريش بإخراج رسول الله من مكة بل لحقته إلى بدر. أراد النبي أن يؤسس المجتمع العالمي بالرسالة العالمية، لكن قريش لاحقته إلى المدينة فوقع ما وقع يوم بدر. وقال النبي أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ ليقول خطبته العظيمة: يا رسول الله، آمنا بك، صدقناك، علمنا أن ما جئت به هو الحق. يا رسول الله، خذ بنا هذا البحر، فإن خذته لا يتخلف منا أحد. بينما قريش تكثر من أصحاب رسول الله 70 يوم أحد، كانت أم عمارة، كانت نصيبة الأنصارية اليمانية تقاتل بالسيف ذودا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ويقول النبي: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ووجدت أم عمارة. أهل اليمن يحملون القرآن والرسالة والإسلام ذكورا ورجالا وإناثا وصغارا وكبارا. كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان من أهل اليمن من يأتي لرسول الله، حتى جاء عبد الله بن قيس الأرحبي إلى رسول الله قبل الهجرة وبايع النبي على الإسلام وقال لرسول الله: فلتأتي إلينا، كانت المحطة إن لم توجد المدينة، يجب علينا أن نفهم هذه النقطة. هيأ الله للنبي المدينة، فلو لم يكن هناك يثرب فكانت هناك اليمن. كانت اليمن هي المحطة التي كان النبي يريد أن ينتقل بدعوته إليها. عبد الله بن قيس الأرحبي قال لرسول الله حينما سأله: أفي قومك منعه حتى أذهب إليهم؟ قال: بلى، لكن النبي فضل الذهاب إلى المدينة. أيها الأكارم المؤمنون، حينما نتذكر الإسلام نتذكر أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أرسل الوفود تلو الوفود إلى البلدان يدعوهم إلى الله عز وجل. أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن 3 مرات. يكفينا فخرا أن الإمام علي وضعت قدماه اليمن 3 مرات، في المرة 3 وصل برسالة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى أهل اليمن، يدعوهم إلى دين الله في 9 الهجري. فوصل في 5 رجب إلى سوق الحلقة بصنعاء، فقرأ كتاب رسول الله على أهل اليمن، فآمن الناس جميعا في 1 ساعة، فصلى بهم العصر علي بن أبي طالب عليه السلام في 1 ساعة. اقرأوا التاريخ، لن تجدوا إلا مدينتين أو بلدين آمن برسول الله طواعية بدون قتال: يثرب واليمن. يثرب اليمانية من الأوس والخزرج، واليمن وصنعاء بصعدة وصنعاء وبلدانها. وصل الإمام علي إلى الساحل الغربي إلى زبيد، ووصل معه معاذ بن جبل إلى الجنب، ووصل الإمام علي إلى ما يقارب عدن وإلى أبين، وخطب الإمام علي 10 خطب في بلد الإيمان والحكمة. فلا تجد في اليمن إلا ارتباط أهل اليمن بالإمام علي عليه السلام، ارتباط بالرسالة وارتباط بالقرآن وارتباط بالموالاة للإمام علي. فلا تجد في موقع من المواقع إلا بيت علي وبئر علي وماء علي، كل الآبار والعيون تسمى بعلي. هناك ارتباط وثيق بين أهل اليمن وبين الإمام علي عليه السلام، ارتباط ينم عن ثقتهم وارتباطهم بهويتهم، بهوية الإسلام وارتباطهم بالإسلام وارتباط بالقرآن. أهل اليمن آمنوا برسول الله، وأمر النبي أن يبنى الجامع الكبير. الجامع الكبير بصنعاء هو المسجد الثالث بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أهل الدنيا أخبرونا عن المساجد التي أمر النبي ببنائها. نحن نفاخر بأننا أكثر الناس حبا برسول الله، وارتباط بالإسلام، وارتباط بالقرآن، وارتباط بالإمام علي، وارتباط حتى بالأماكن. فأمر النبي أن يبنى المسجد الجامع الكبير، وحدد النبي من أين يبنى إلى أين يبنى، وقال: واجعلوا قبلتكم ضيم، واجعلوا قبلتكم إلى جبل ضيم. هذا الاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأهل اليمن اهتمام كبير. فكان اليمنيون منشدون للرسالة والإسلام والقرآن، ومنشدون للإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام. كانوا يواجهون التحديات والصعوبات مع رسول الله. وبعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبدأت الفتن وهاجت، ارتبطوا بالإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام في مواجهة التحديات والجاهلية التي ثارت من جديد، فواجهها اليمنيون. فكان الإمام علي عليه السلام يقول: يا همدان، أنتم رمحي ورمحي ودرعي. يا همدان، أنتم درعي ورمحي. الدرع هو الحامي والوقاء، والرمح هو الذي يضرب به. أنتم الوقاء وأنتم الرمح، أنتم الدفاع وأنتم الهجوم. أنتم من تدافعون عن الإسلام والرسالة والقرآن والدين حينما ينفك الناس وينفصل الناس عن الدين. أنتم رمحي، أنتم رمحي ودرعي. جاء رجل اسمه عامر بن قيس إلى الإمام علي، وكان أيضا من اليمن، فقال: يا أمير المؤمنين، أعطيت همدان ما أعطيتهم، ونحن يا أمير المؤمنين؟ قال: وأنتم سيفي وقوسي. أنتم سيفي وقوسي، كلها لأهل اليمن. همدان تمثل اليوم، كانت همدان في عهد رسول الله ما تمثله اليوم قبائل حاشد وقبائل بكير في جميع ربوع اليمن اليوم. ارتبطوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وارتبطوا بالإمام علي. ويذكر التاريخ ارتباط اليمانيين بالرسالة والإسلام والقرآن والإمام علي وأعلام الهدى. فهو الحارث الهمداني رفيق الإمام علي، رفيق، كان رفيق للإمام علي عليه السلام. دخل على الإمام علي فرآه الإمام علي وانشرح صدر الإمام علي للحارث الهمداني، وقال: يا حارث، خذها قصيرة من طويلة. خذها كلمات قصيرة من طويلة، يا حارث خذها قصيرة من طويلة. أنت مع من أحببت ولك ما كسبت، أنت مع من أحببت ولك ما كسبت، أنت مع من أحببت ولك ما كسبت. فصار الحارث الهمداني جدلا بعد أن كررها علي ثلاثا، وقال: والله ما أبالي بعدها، أوقع الموت علي أم وقعت على الموت؟ أنت مع من أحببت. نحن نعم نرتبط بالرسالة، بالقرآن، بالرسول، بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، بالإمام علي. نرتبط بهويتنا الإسلامية وأصالتنا الإسلامية. ولذلك كان الإمام الأكرم علي بن أبي طالب يتذكر أهل اليمن في كل المعارك، يتذكر المجاهدين منهم الذين باعوا أنفسهم لله. هذه خطبة الإمام علي. يذكر بعض أهل اليمن فيقول: أين أخواني؟ يتذكرهم: أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ عمار اليماني، أين عمار؟ أين ابن التيهان اليماني؟ أين ذو الشهادتين اليماني؟ أين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأرسل برؤوسهم إلى الفجرة ثم ضرب على لحيته الشريفة الكريمة وأطال البكاء ثم قال الله الله على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه أحيوا السنة وأماتوا البدعة ودعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه وثقوا بالقائد هذه الارتباط الارتباط الوثيق بالقيادة ووثقوا بالقائد فاتبعوه وعلي يذكر لنا علي عليه السلام مالك الأشر يا أهل اليمن لو لم يكن لكم فخر إلا مالك الأشر المدحجي الذي كان الإمام علي يقول عنه كان لي كما كنت لرسول الله علي الذي كان لرسول الله وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه وعلي يقول كان لي كما كنت لرسول الله حين بعث الإمام علي مالك الأشر إلى مصر أرسل رسالته إلى مصر اسمعوها بآذانكم وقلوبكم يقول الإمام علي من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله بأهل مصر أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله يتكلم عن مالك الأشتر عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف أيام الخوف لا ينام تجده هنا وهناك حين يفر الناس هو لا يفر حين يقفو الناس هو لا يقفو لا ينام أيام الخوف ولا ينكر عن الأعداء ساعات الفزع في ساعات الفزع ستجدونه أول الملبين أشد على الكفار من حريق النار أشد على الكفار من حريق النار هو مالك بن الأشتر أخو مدحج فاسمعوا له وأطيعوا فإنه سيف من سيوف الله فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يقدم ولا يؤخر إلا عن أمري كأنه يقول مالك نفسي موقفه موقفي اسمعوا له وأطيعوا وقد آثرتكم به على نفسي آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم والسلام هذا الإمام علي حينما يتكلم عن مالك الأشتر يتكلم عنه ويتكلم عن دوره إذا سألتم عن اليمن فاسألوا عن الحضارات فإن سبأ ستنبئكم إذا أردتم أن تعرفوا اليمن فإن في الكعبة ركنا اسمه الركن اليماني وإن في النجوم أعلى نجم هو سهيل اليماني وإن في السيوف سيف هو الصمصامة اليماني أهل اليمن مرتبطون بالرسالة والإسلام أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أسأل الله أن يجعلنا كما قال أمير المؤمنين أشداء على الكفار كحريق النار إنه سميع مجيب الدعاء استغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين وبعد أيها المؤمنون الأكارم بعث نبينا ليطهر العالم من الجاهلية الأولى الجاهلية الأولى كجاهلية وكمنظومة هي منظومة سياسية واجتماعية يعبدون الأصنام منظومة كاملة في كل الجوانب فبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وهدم أوكار الجاهلية الأولى لكن اليوم جاهلية جديدة ظهرت متمثلة بدول الاستكبار العالمي التي هي اليوم أداة لضرب الشعوب والانتقام من الشعوب وقتل الشعوب. اليوم مجلس الأمن، اليوم الأمم المتحدة، البنك الدولي يقف مع القوي ضد الضعيف، حق الفيتو مع القوي ضد الضعيف. اليوم وإن كانت هناك حضارة فهي حضارة زائفة. اليوم في أمريكا مثلا يبنون بيتا للكلاب، للكلاب، ويضعون مع الكلب هاتفا محمولا، كان الكلب عندهم مقدس ويهتمون بحقوق حتى الحيوانات، بينما يبيدون الشعوب بأفتك الأسلحة في كل بلدان العالم، في أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا واليمن. أمريكا هي مصدر الشر في هذا العالم، هي تريد أن تتوسع بمشروعها الاستكباري العالمي، وكان من أوضح مشاريعها الاستكبارية هي المشروع الأمريكي ما أرادته في اليمن. ونحن اليوم بانتهاء 3 أعوام على الصمود، على الصمود في وجه التوحش الأمريكي، الأمريكا التي تقتل ولا تزال مصانع الأسلحة تعمل. بالأمس قبل عام ذهب ابن سلمان إلى جاء ترامب ودفع له ابن سلمان ما يقارب من 700 مليار، واليوم مرة أخرى يدفع ابن سلمان الجزية من جديد لترامب 700 مليار ولبريطانيا 90 مليار، أرادوا مشروعهم للمنطقة. أما في اليمن فقد اتضح مشروعهم الذي جاءوا من أجله، وقالوا أنهم يريدون أن يردوا ما يسمى بالشرعية. الشرعية اليوم الشرعية الكاذبة محتجزة في الرياض، لا يستطيع أن يصل إلى مكان إلا في غرفة الفنادق. اليوم شرعيتهم الكاذبة والزائفة لا يستطيع إلا أن يأتمر بأوامرهم. اليوم اتضح ما يريدون للبلد، أرادوا تقسيم البلد، أرادوا في البداية أن ينهوا حالة الوعي في هذا الشعب اليمني. الشعب اليمني تحرر من الوصاية الأمريكية والهيمنة السعودية، فتحرر الفكر والوعي. أرادوا ضرب الوعي، أرادوا استهداف اليمن، وليس تمزيق اليمن إلى شمال وجنوب إلى وإلى أقاليم. أشد من ذلك، هم يريدون أشد من التقسيم، يريدون ضرب اليمن في هويتها، بمعنى آخر أن يصلوا إلى تقسيمات تمتد إلى عشرات السنوات، أن يأتوا بالشعب فيقسم فيحدث جرح عميق داخل الشعب يمتد إلى عشرات السنوات. في مناطق سيطرتهم يأتون بأفظع الجرائم بالذبح، يأتون بأسير فيذبحونه ذبحا أمام الزملاء، أمام زملائه، يقتلون العلماء هنا وهناك. ماذا يريدون؟ يريدون أن يجعلوا، أن يصنعوا شرخا عميقا بين المناطق اليمنية. هم يستهدفون الشعب في وعيه، ويستهدفون الشعب في أرضه، ويستهدفون الشعب في ثرواته. اليوم في منطقة خراخير بجوار شرورة نجران دخل آل سعود بما يقارب من 50,000 كيلومتر، 42,000 كيلومتر، وتوسعوا، وهي من أعظم وأغنى مناطق اليمن ثروة وغاز، ومنعوا الناس من الدخول، حتى الكاميرا التلفون منعوا الناس من أن يدخلوا ويصوروا، أرادوا أن يصلوا إلى بحر العرب. ويقول الخبراء أن ما بين وصول المنظومة الأمريكية بأدواتهم آل سعود إلى بحر العرب 4 كيلومترات، ينهبون الثروة، ينهبون النفط، ينهبون الغاز، ينهبون الثروات. وصلوا إلى سقطرى فبنوا القاعدة هناك، وأنتم تعرفون أهمية سقطرى وميون، جزيرة ميون تطل على باب المندب وتطل على البحار كما يقول العقيدة الأمريكية. من استطاع أن يسيطر على سقطرى تحكم في بحار العالم 7. بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل حينما بنى ميناء إيلات نظر إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب فقال: أتطلع إلى اليوم الذي نصل ونسيطر فيه على هذا، ويشير على باب المندب، ويشير أيضا إلى البحر الأحمر، بل إن العقيدة اليهودية هي الاستيلاء على اليمن. يظنون أيضا، لا تظن أنهم يظنون، أن فلسطين والقدس فقط هي محل أنظارهم. نعم يريدون القدس، وقرار ترامب بنقل القدس عاصمة للكيان الغاصب، هذا القرار الإجرامي الذي لا بد أن يواجه بالقوة ويواجه بالمقاومة والجهاد. لا يريدون فلسطين وحدها، يريدون الوصول بأقدامهم إلى اليمن. يقولون في معتقداتهم أن اليمن أيضا أرض الميعاد، يريدون أن تصل الأيادي اليهودية إلى اليمن، ناهب الثروة والغاز، واليمن مليء بالخيرات والثروات وناهب المطارات. وأنتم تعرفون الآن سيطروا على سقطرة وميون، وسيطروا على جزيرتي تيران وصنافير بآخر البحر الأحمر بجوار مصر، وتنازلت مصر عنها. يريدون الآن تحقيق مشروعهم الاستعماري والتوسعي. هم يريدون الآن بناء ما يسمى بصفقة القرن، صفقة القرن التي هي بناء وامتداد لإسرائيل، أن يبنى دولة جزيرة أو مدينة نيوم، قالوا أنها 1000 كيلومتر، وهي أكثر من ذلك بكثير، هي فقط امتداد للمشروع التوسعي في سيناء. المشروع الآن اتضح في المنطقة بأكملها، لكننا مستعينون بالله، متمسكون بالله، واعون بالقضية، معتقدون بأن النصر قريب. لن أتكلم معكم بخطاب السياسة، سأقرأ معكم كتاب الله، سأقرأ كتاب الله معكم، وهو يحدثنا عن العاقبة. اسمعوا قوله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. مشاريعهم إلى زوال، مشاريعهم إلى خراب، إلى نهاية. المشروع الصهيوني والأمريكي والسعودي إلى زوال، هذا كلام الله. لن أتكلم بكلام سياسة من عندي، سأتكلم بكلام الله. الله يقول: والذين كفروا. علينا أن ندخل في العام الرابع بهذه الروحية، بروحية القرآن التي يقول الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم، تعسا لهم، هلاكا لهم، انتقاما منهم، ضياعا لمؤامراتهم، وزوالا لمخططاتهم، وأضل أعمالهم. هذه المخططات مهما تآمروا، إذا توكلنا على الله سنسقط مشروعهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله هو الذي أحبط الأعمال. أفلم يسيروا، هم ينظروا أنهم كبار وعظماء وأقوياء، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أمريكا إلى زوال، آل سعود إلى زوال، ترامب ما بعده ترامب، وآل سعود سيزولون، ستتآكل مملكتهم من الداخل. كما قلت لكم في الخطبة الماضية، ما قاله النبي: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده، فوالذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ستزول أمريكا، ستزول إسرائيل، ستزول ممالك العربان الذين تحالفوا مع الشرك. والحق لكم والنصر لكم. لما؟ لأن الله قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله مولانا. إذا سرنا بروحية المولى، الله هو الوالي، هو الحامي، هو الناصر. إذا انطلقنا بقوة نستمد قدرتنا وقوتنا من الله، فسننتصر عليهم، سننتصر عليهم. الجيش حينما لا يكون معه لا مؤخرة ولا جيش احتياط، هو بطبيعة الحال ضعيف، لكن الجيش الذي معه احتياط ومؤخرة جيش قوي. فإذا كانت المقدمة والمؤخرة والاحتياط هي قدرة الله وعناية الله ولطف الله ونصر الله. سننتصر بإذن الله عز وجل، سننتصر بإرادته، لأنه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. نحن تولينا الله، وآل سعود تولوا أمريكا وتولوا إسرائيل التي هي في زوال وستذبحهم وستفنيهم وستقتلهم، والله ناصرنا وحامينا. يا شعب الإيمان والحكمة، في العام الرابع من الصمود لا بد من الحشد إلى الجبهات، لا بد من الاعتماد على الله والثقة بالله. علينا أن نكون قريبين من القرآن، من ذكر الله. الشعب الذي لا يقرأ القرآن ولا يتدبر معانيه شعب ليس جديرا بالنصر. نحن شعب ارتبط بالقرآن. أدعو الرجال والنساء إلى الارتباط العظيم بكتاب الله عز وجل وتدبر آياته. أدعوكم إلى الإكثار من ذكر الله، أدعوكم إلى الحفاظ على الصلاة. هذه أسباب الانتصارات، أسباب النصر كثيرة. من عوامل النصر ارتباطنا بالقيادة الحكيمة المسددة المتمثلة في السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. السيد القائد في ذكرى مرور عامين ذكر أسباب صمود هذا الشعب، ذكر منها الاعتماد على الله والشهداء والجرحى وتكاتف المجتمع. لكننا نقول يا سيدنا أنت أكبر وأعظم عامل بعد الله في سر قوتنا وصمودنا. إخواني المؤمنين، في ختام هذه الخطبة أعزيكم وأعزي نفسي برحيل المولى العلامة الكبير الحجة حمود بن عباس المؤيد. عذرا سيدي، حينما لا يتسع المجال للحديث عنك وأنت من أنت، أنت من أنت العالم الكبير، خفقان قلب الشعر أم خفقاني، أم أنه لهب من الأحزان؟ ماذا يقول محدثي؟ أحقيقة ما قال أم ضرب من الهذيان؟ الحبر مات، كان ابن عباس حبر هذه الأمة. الحبر مات عبارة ما كلتها إلا كصاعقة على الوجدان. الحبر مات، أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني؟ الحبر مات، صدقت إني مؤمن بالله مجبول على الإذعان. ماذا تقول قصائد الشعر التي صارت بلا ثغر ولا أوزان؟ ماذا تقول عن ابن عباس إنها ستظل عاجزة عن التبيان؟ ماذا تقول عن التواضع شامخا وعن الشموخ يحاط بالإيمان؟ ماذا تقول عن السماحة والنهى في فقه هذا العالم الرباني؟ ما زلت أذكر صوته يسري إلى أعماقنا بمودة وحنان، يفتي وينصح مرشدا وموجها ومعلما للناس دون تواني. نور على الدرب ارتوى من فقهه وسرت منابعه إلى الظمآن. الحبر مات، عليه أزكى رحمة وأجل مغفرة من الرحمن. ماذا أقول عن ابن عباس؟ في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نابغة، أستاذ أجيالي. الحق مذهبه، النصح يعجبه والذكر يطربه، يحيا به سالي. العلم مؤنسه والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال. ماذا أقول عن ابن عباس؟ ماذا أقول عن سيدي حمود بن عباس المؤيد؟ لا تزال أذناي تسمعه وهو يكرر وأقول له يا سيدي حمود بن عباس هنيئا لك، وأنت الذي كنت تقول هكذا هكذا وإلا فلالا، هكذا هكذا وإلا فلالا. ويقول الحذر الحذر، فوالله لقد غفر حتى كأنه قد سحر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. هذا السيد ماذا نقول عنه؟ ماذا نقول عن علمه؟ عن علم لمئة عام أمضاها كهفا للمساكين. في تواضعه كانت رسالته هو القرآن، مشى على القرآن والرسالة، حديثه القرآن وكلامه القرآن وفتواه بالقرآن وأخلاقه قرآن وحركته قرآن. تمثل القرآن أمام أعيننا ليكون شاهدا علينا ونكون ويكون حجة علينا. رأيناه بأم أعيننا عالما زاهدا فاضلا متورعا عن الدنيا لا يطمع فيها بشيء. رحم الله شيخنا الكبير. أعذرني سيدي أني أقصر في حقك وقد قصرت في حقك، لكن هكذا هكذا، وإلا فلا لا أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهي والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحابه الراشدين المنتجبين، وعلى سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم نكل بهم عدوهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم يا جبار يا عظيم. انتقم من المجرمين من آل سعود وآل نهيان وأمريكا وإسرائيل يا جبار يا عظيم. اللهم فك الأسرى واشف الجرحى وداوي المرضى وثبت المجاهدين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا وفرجا قريبا يا جبار. اجعلنا نارا وشنارا على الكافرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا الله أن تنصر الإسلام وأهله، وأن تذل الشرك وأهله. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك. اللهم يا الله إنا نبرأ إليك من أمريكا وإسرائيل، فاجعل نهايتها على أيادينا وعلى جيلنا، إنك يا جبار عظيم منتقم حكيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة اليوم الناس في السماء. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة اليوم الناس في السماء. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عيبتنا وخاتمتنا في الدنيا كلها، وأجرنا يا الله من فتنة الدنيا عذاب الآخرة يا كريم.